والجن في صفاتهم لهم كثير من الصفات الموجودة عند الإنس، فهم يأكلون ويشربون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما نهى أن يستجمر المرء بعدما يقضي حاجته، نهى أن ينظف أثر النجاسة في مخرجه، نهى أن يستجمر بروث وهو ما يخرج من الإبل وما شابه بروث، أو أن يستجمر بعظم، وقال عليه الصلاة والسلام إنها زاد إخوانكم من الجن. وكذلك الجن ربما حضروا مع المرء، الجن الفسقة ربما حضروا مع المرء فأكلوا من الطعام الذي لا تذكر اسم الله عليه. قال حذيفة رضي الله عنه جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وكنا إذا جلسنا معه عليه الصلاة والسلام على طعام لم يمد أحدنا يده حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأقبلت جارية كأنها تدفع، أقبلت فتاة صغيرة كأن أحدا يدفعها، فمدت يدها إلى الطعام فأمسكها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل أعرابي كأنه يدفع، فمد يده إلى الطعام فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم باليد الأخرى قبل أن يبدأ في الأكل. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر عليه اسم الله، وإنه جاء بهذه الجارية ثم بهذا الأعرابي ليستحل طعامكم ليأكل منه، ما دام وجد من لم يذكر الله عند الطعام أكل منه الشيطان. وإذا دخل المرء إلى بيته فذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم، وإذا وضع له الطعام للمرء ثم ذكر الله قال الشيطان لا عشاء لكم، يعني لا مبيت لكم ولا عشاء، لأن هذا المرء ذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، وهم يأكلون ويشربون. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سقطت لقمة أحدكم، رفع إلى فمه خبزة أو ما شابه ذلك وسقطت على الأرض، فليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. هذه أول صفاتهم. من صفاتهم أنهم يتناكحون، يتزوج الذكر الأنثى، ولذلك قال الله تعالى ويكون لهم ذرية، فقال جل وعلا عن الشيطان قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. وقال جل وعلا عن الحور العين لم يطمثهن، يعني لم يطأهن إنس قبلهم ولا جان، فدل على أن الجن يقع منهم الوطأ كما يقع ذلك من الإنس. والجن يحضرون عند الإنسان في مواطن كثيرة، فتجد أن المرء إذا تثاءب فقال وهو يتثاءب ولم يقزم تثاؤبه ضحك منه الشيطان، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليكظمه ما استطاع، يعني يكظم تثاؤبه ولا يفتح فمه، وربما خرج منه صوت من فمه أثناء ذلك. قال فإن المرء إذا قال ضحك منه الشيطان. وكذلك عند النوم يقول عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان، وعندما نقول الشيطان أيها الإخوة الكرام لا يعني هذا أنه الشيطان الأكبر إبليس، بل الجن فيهم صالحون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، منهم صالحون ومنهم فسقة، فالجن الصالحون لا يتعرضون للإنسان بالشر، لكن الجن الفسقة الذي هم أعوان الشيطان هم الذين يفسدون. يقول عليه الصلاة والسلام عن المرء إذا نام قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يعني على قفاه، يعقد الشيطان على رأس قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد. قال فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقده، إذا استيقظ وقال لا إله إلا الله أو الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني أو بسم الله، إذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، وإن توضأ انحلت عقده، وإن صلى انحلت عقده، انحلت العقد 3. قال فأصبح خفيفا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وروى أبو يعلى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر عند نوم أحدكم ملك وشيطان، فيقول له الملك اختم بخير عند نومك، ويقول له الشيطان اختم بشر. قال فإن ختم بخير بقي معه الملك يكلأه يحفظه. قال ثم إذا استيقظ قال له الملك افتتح بخير، وقال له الشيطان افتتح بشر، فدل هذا أيها الناس على أن المرء ينبغي أن يكون دائما الذكر ليحميه الله تعالى من أمثال هؤلاء. والجن ضعفاء، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إذا كان الشيطان الأكبر كيده ضعيف فما بالك بمن هم أقل منه. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فكيده ضعيف، وكلما كان المرء متسلحا بالذكر والخير ضعف الشيطان أكثر، كما قال الله تعالى إنه ليس له سلطان، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. من تولى الشيطان وأعطى الشيطان ما يحب، فأكل بشماله أو أخذ بشماله وأعطى بشماله، وربما لا يذكر الله على طعامه ولا يذكر الله عند نومه، فأعطى الشيطان ما يحب، عندها يقوى شيطانه. لكن إذا كان شيطانك ضعيفا بكثرة ذكرك لله عند دخولك لبيتك وعند خروجك منه وعند طعامك وعند لباسك وعند كل شأنك، فإن الشيطان يضعف معك، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا، إنما سلطانه على الذين يتولونه، الذين يقدمون له ما يحب وما يعظمه وما يجعله قويا عليهم في تسلطه في شؤونهم. هذا مما ذكره أهل العلم حول الجن. وكذلك الجن ذكر أهل العلم أنهم يحاسبون يوم القيامة. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فذكروا أنهم يحاسبون يوم القيامة، وأن عليهم ما على الإنس من جنة ونار وحساب وعقاب وما شابه ذلك. وذكروا أيضا أن الجن لا يتسلطون على المرء كما يريدون، خاصة إذا كان متسلحا بما أمره الله تعالى باتقائهم به، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يفرق، يعني يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فإذا تيسر للمرء أن يقرأ سورة البقرة كاملة يوميا في البيت، أو يقرأ ولو بعضها، المهم أن لا يمضي يوم إلا وقد قرأت أو قرأ بعضها، فإن الله تعالى بإذن الله جل وعلا يحميه مما يوقعه الشيطان. الشيطان والجن مما يفسدون به بين الناس إيقاع العداوة والبغضاء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث الجن ليعملوا، فأعظمهم عنده أكثرهم إفسادا، فيأتيه من يقول ما تركت فلانا حتى سرق، ما تركت فلانا حتى فعل، ثم يأتيه من يقول له ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له الشيطان أنت أنت، ثم يلبسه التاج تعظيما وتكريما له لما وقع، لما أوقع من إفساد بين البشر. ولذلك كل ما يقع من عداوات، من بغضاء، من حسد بين الناس، فاعلم أنه بوسوسة الجن والشياطين، وإذا استعاذ المرء بالله تعالى منهم حماه الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يعيدنا من الشيطان وشره، وأن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ذكر أهل العلم أيها المسلمون أيضا عددا من الصفات الأخرى نهى الله تعالى عن الاتصاف بها، لأنها من صفات الشياطين والجن. فمن ذلك قول الله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الإسراف من المرء في طعامه وفي شرابه وفيما ينفق وفي لباسه وما شابه ذلك، هذا فيه تشبه بفعل الشياطين، لأن الشياطين هم أهل التبذير والإسراف. فإذا أسرف المرء حتى في كثرة الطعام وهو لا يحتاج إليه، أو أسرف في الإنفاق في أمور لا يحتاج إليها، فإن هذا من صفات الشياطين. وذكروا أيضا من صفات الشياطين الغفلة عن ذكر الله تعالى، فإنهم لا يحبون الذكر